بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من في الدرس السابق، انتهينا في الدرس السابق من حديث المعلل، الحديث المعلل ذاك ما يعنى الله. ذكر ابن الصلاح أن العلة قد تكون في السند قد تكون في المتن. مثل العلة في المتن برواية البسملة أو بحديث البسملة ولا يصح له هذا التمثيل. فمن يذكر مثالا آخر في علة المتن، إما أن يكون مخالفة أو تقليب أو قلب للمعنى. لا، في بعض الروايات زيادة البسملة، إذا دخل خلق على بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبائث. طيب، هذه من زيادة من الزيادات الشاذة، وهي تصلح للعلة في المد. وأيضا من يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس خاتم الذهب، نهى عن لبس الخاتم. طيب، وأيضا الحديث الذي تقدم معنا كان إذا دخل الخاتم نزع خاتم، إذا دخل الخلاء نزع خاتم، تقدم معنا لأنه علة في الإسناد وعلة في المتن. فعلة الإسناد المخالفة، وعلة المتن قلب الحديث فالحديث عند غير أبي داود النسائي بلفظ ماذا؟ اتخذ خاتما من ورق مالطة. وكذلك رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا من المقلوب وهو مما يعل في المتن. وعلى هذا فقس أيضا الزيادات، أو إذا ذكر الرواة لفظا وغيرهم قلب اللفظ فاعتبر من ذلك من العلة في المتن. اليوم ندخل إن شاء الله في المضطرب. بعض الأخوة يسأل متى نوقف الدرس، إن شاء الله نوقفه عند النوع الثالث والعشرين، يعني بعد يومين أو ثلاثة. لأن النوع الثالث والعشرين يعتبر من أهم أبواب الكتاب، هو فصل طويل، باب طويل، فنؤخره إلى بعد العيد. وهذا النوع 23 معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد، هو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل. فإن شاء الله سنتوسع في هذا النوع بذكر مسائله، وقد ذكر ابن الصلاح والعراقي أكثر المسائل ولم يفتهما إلا النادر، فنحن سنتوسع في هذا الباب بما يغنينا عن دراسة الكتيب هذا الذي يسمى ضوابط الجرح والتعديل، فإنه عبارة عن أخذ من هذه الكتب، هو أخذ من هذه الكتب من كتاب ابن الصلاح والتقييد ومن فتح المغيث جمعها، فنحن نستغني بهذا الباب عن دراسة ذلك الكتاب، لا سيما وصاحبه مشتبه فيه كأنه يعني فيه أفكار محرفة. لا نجزم به، من يعرف عنه شيئا، لكن سمع عنه شيء في هذا الباب. من يعرف عن صواحب الجرح والتعديل؟ الله أعلم، طالما هو في حيز الستر أو التجريح بين أمرين، سنأخذ لنا هذا الباب ونتوسع فيه يغنينا عن ذاك الكتاب، وبين كونه مجهول حال أو مجروح. واحد الاخوه يقول شرح العلل، شرح العلل ان شاء الله ننظر فيه، اذا راينا انه نقرا فلا باس ان شاء الله، ما نقدم فيه الان حتى ننتهي من الكتاب. يقول ما الراجح عندكم في قراءة البسمة الجهر من الإسراف؟ ذكرنا أن الراجح هو الإسراف، والجهر إذا خشي الفتنة ممكن أن يجهر، إذا نزل عند قوم يخشى الفتنة والمشاكل، ولا يتعبد لله بالجهر، إنما يكون جاهرا خشية الفتنة فقط. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث. قال رحمه الله: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. يصير من أي باب؟ يصير من باب المقبول والشاذ والمحفوظ، أو الراجح والمرجوح. على هذا فالمضطرب يشترط فيه ماذا؟ من يذكر الشروط فيه؟ تكافأ الروايات أيضا. نعم، عدم إمكان الترجيح، لا عدم إمكان الجمع والترجيح بين الروايات. نعم، عدم كان الجمع بين الروايات. وقولنا تكافأ الطرق أي يستفاد منه أنه لا يمكن الترجيح. والثالث أن يكون بين الروايات اختلاف. إذن ثلاثة شروط: اختلاف الروايات وأيضا تكافأ الطرق، عدم كان الجمع، ثلاثة شروط. فإذا توفرت ثلاث شروط سمي مضطربا. والمضطرب قد يكون اضطرابا قادحا بأن تكون في الروايات المختلفة ما يقدح في الحديث، قد يكون اضطرابا غير قادح إذا كانت أوجه الاختلاف كلها صحيحة، كأن يضطرب في تسمية الشيخ ومداره على ثقة، مدار الخلاف على ثقة، أو يختلفون في تسمية الشيخ وكله وهو واحد فقد حصل الخلاف في تسميته أو في نسبته، أو يحصل الاضطراب في تسمية الصحابي، فهذه الأوجه لا توجب قدحا في الحديث. وبعضهم يقولون لا يسمى مضطربا، والصحيح أنه يسمى مضطربا ولكن اضطرابا غير قادح. ولكن عند الإطلاق إذا قالوا مضطرب فالمقصود به العلة القادحة، وهي الاضطراب الذي يقدح. وإذا أرادوا أنه لا يقدح يقولون اضطرب فيه اضطراب غير قادح. إذن ثلاث شروط للمضطرب حتى يسمى مضطربا، ثم اشترط في الاضطراب القادح أن تكون في أوجه اختلاف الروايات ما يرد بها الحديث. مثلا يختلف فيه على محمد بن إسحاق على أوجه، منها رواية مرسلة، ومنها رواية بالعنعنة، ومنها يذكر شخصا ومرة يسقطه. طيب، فكونه مثلا يذكر راويا ومرة يسقطه، ومرة يجعله مرسلا، ومرة موصولا، ومرة منقطعا، هذا هو الذي يجب الضعف. لماذا؟ لأن أوجه الخلاف فيه ما يرد به الحديث، الإرسال علة، الانقطاع علة، فهذا يجعلك تضاعف الحديث. قال رحمه الله تعالى: ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد. وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع من رواة له جماعة. والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاري بأنه لم يضبط، والله أعلم. غالبا ما يقع الاضطراب بسبب شخص في السند لا ليس بضابط، عنده سوء حفظ، أمثال ابن لهيعة، أمثال العمري، عبد الله بن عمر العمري وأمثالهم. وقد يقع الاضطراب أيضا في من هو أحسن حالا منهم. لكن قد يحصل بعض اختلاف الروايات على من هو إمام حافظ مكثر كالزهري والشعبي، فمثل هذا يقولون يحمل على الوجهين، أو يحمل على أنه رواه على الثلاث الأوجه، وهذا من الذي يسمى الجمع بين الروايات إن كان الجمع. إذا أمكن ذلك لأن يكون حافظا وأوجه الخلاف يسيرة كالوجهين والثلاثة، فقد يقع في ذلك ماذا؟ الجمع. قد يمكن الجمع في ذلك، يقال رواه على هذا وعلى هذا. قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، يعني على الوجه السابق، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث. ورواه سفيان الثوري عنه الضمير عاد على من؟ إسماعيل بن أمية، عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. لماذا خالفهم سفيان الثوري؟ جعلهم رواية أبي عمرو بن حريث عن أبيه وإنما عن جده، ونسبه إلى جده عن أبي عمرو بن حريث، هذا لا يضر. قال: ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، يعني نفس الرواية الأولى، إلا أن الرواية الأولى ذكر اسم الأب محمد، وهذه الرواية نسبه إلى جده، هذا لا يعتبر وجها آخر. رواية وهيب عبد الوارث لا يعتبر وجها آخر لأنه فقط نسب إلى جده، وهم يعتبرون متابعين لبشر بن المفضل وروح بن القاسم. رواية وهيب عبد الوارث فقط نسب أبا عمرو إلى جده، ويدل على أنه سمى عن جده حريث، أشار إلى أن حريث إنما هو جده، نسبه إلى جده. قال: وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله من أمثلة ما روينا عن إسماعيل بن أمية إلى قوله انتهى، وفيه أمور، يعني ذكر الكلام الذي قرأناه. قال انتهى وفي أمور: أحدها أنه قد اعترض عليه بأنه ذكر أولا أنه إنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان، فأما إذا ترجحت إحداها فلا يسمى مضطربا، وهذا قد رواه الثوري وهو أحفظ من ذكرهم، فينبغي أن ترجح روايته على غيرها ولا يسميه مضطربا، وأيضا فإن الحاكم وغيره صحح الحديث المذكور، والجواب أن الوجوه التي يرجح بها متعارضة في هذا الحديث. فسفيان الثوري وإن كان أحفظ من سماه المصنف فإنه انفرد بقوله عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه، وأكثر الرواة يقولون عن جده. أيضا حميد بن أسود، نعم سيأتي تنبيه من العراق أن حميد الأسود رواه عن جده أيضا، يعني كلام الصلاح حميد بن أسود روى عن إسماعيل عن أبي عمرو عن من؟ عن أبيه وعن جده، كلام الصلاح عن أبيه، يعني تكون موافقة لرواية من؟ رواية حميد بن الأسود عن إسماعيل بن أمية، جعله عن أبيه وعن جده، عن أبيه، كلام الصلاح عن أبيه، لكن نبه العراقي أن في سنن ابن ماجه إنما هو عن جده ليس عن أبيه كما سيأتي معنا. قال فإنه انفرد بقولي عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه، وأكثر الرواية يقولون عن جده وهم بشر بن المفضل وروح بن القاسم ووهيب بن خالد وعبد الوارث بن سعيد، وهؤلاء من ثقات البصريين وأئمتهم، ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفيين سفيان بن عيينة، وقولهم أرجح لوجهين. وهؤلاء من ثقات البصريين وأثبتهم عندهم عندنا وأئمتهم نسخة الخياط وأثبتهم وأئمتهم من عنده النسخة. طيب قال وافقهم على ذلك من حفاظ الكوفيين سفيان بن عيينة، وقولهم أرجح لوجهين، أحدهما الكثرة، والثاني أن إسماعيل بن أمية مكي وابن عيينة كان مقيما بمكة، يعني لعله سمعه من أكثر من مرة على ذلك كونه ملازما له أو لماذا اجتمعوا في بلدة واحدة، هذا ما يرجح به. قال ومما يرجح به كون الراوي عنه من أهل بلده، وبكثرة الرواة أيضا، وخالف الكل بن جريج وهو مكي أيضا، ومولى آل خالد بن سعيد الأموي، وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد الأموي المذكور، فيقتضي ذلك ترجيح روايته، فتعارضت حينئذ الوجوه المقتضية للترجيح، وانضم إلى ذلك جهالة الراوي راوي الحديث وهو شيخ إسماعيل بن أمية، يعني هذا أبو عمرو بن حريث هو نفسه مجهول، لم يثقه معتبر، وانفرد بالرواية عن إسماعيل بن أمية. وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث وهو شيخ إسماعيل بن أمية، فإنه لم يروي عنه فيما علمت غير إسماعيل بن أمية، مع هذا الاختلاف في اسمه واسم أبيه، وهل يرويه عن أبيه أو عن جده أو هو نفسه عن أبي هريرة، وقد حكى أبو داود في سننه تضعيفه عن ابن عيينة، فقال قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. أما قول لم يأتي إلا من هذا الوجه تعقب الحافظ بن حجر في النفث أنه قد جاء عند الطبراني من وجه آخر، ولكن شديد الضعف في أبو هارون العبدي. وأما قول لم نجد شيئا نشد بهذا الحديث فيسلم له، لأن أبو هارون العبدي متروك لا يصلح للتقوية. قال وقد ضعفه أيضا الشافعي والبيهقي، وقول من ضعفه أولى بالحق من تصحيح الحاكم له مع هذا الاضطراب والجهالة براويه والله أعلم. وقد ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف وقال الحفاظ هو ضعيف لاضطرابه. أما الاضطراب فقد ينازع فيه، أولا أكثر من رواه عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، والخلاف في تسميته ولا يضر ذلك، وإنما انفرد الثوري بقوله عن أبيه. فرواية الأكثر أرجح لا سيما ومنهم من هو ثقة ثبت وقرائن أخرى ذكرها العراقي فيما تقدم. وسيأتي أيضا طرق أخرى سيذكرها العراقي. قال الأمر الثاني أن قول المصنف في رواية حميد بن الأسود عن أبيه فيه نظر، يعني صواب أنه عن جده، رواية حميد بن الأسود كرواية الجماعة. والذي قاله حميد عن جده كما رواه ابن ماجه في سننه قال حدثنا بكر بن خلف. ابن ماجه يقرأ بالتاء المربوطة أو بالهاء، ابن ماجه أو ابن ماجة. نعم هذا هذا صواب أنه بالهامة، أنه لقب، لقب ملقب بهذا اللقب ابن ماجه بالهاء وصلا ووقفا، وإنما هذا خطأ من النساخ والطابعون يذكرونه بالتاء المربوطة. كما رواه ابن ماجه في سننه قال حدثنا أبو بكر بن خلف أبو بشر حدثنا حميد بن الأسود وحدثنا عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة فذكره. إذن رواية حميد بن الأسود ليست عن أبي إنما قال عن جده. قال ولكن المصنف اعتمد على رواية البيهقي فإن فيها من رواية حميد عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، فإما أن يكون قد اختلف فيه على حميد بن الأسود في قوله عن أبيه أو عن جده، أو يكون ابن ماجه قد حمل رواية حميد بن الأسود على رواية سفيان بن عيينة ولم يبين الاختلاف الذي بينهما، كما يقع في الأسانيد على أنه قد اختلف فيه أيضا على ابن عيينة كما سيأتي في الأمر الذي يليه. الأمر الثالث أن المصنف أشار إلى غير ذلك من الاضطراب، يعني قال ابن الصلاح وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه. قال وقد رواه أيضا فرأيت أن أذكر ما رأيت فيه من الاختلاف مما لم يذكره المصنف. وقد رواه أيضا عن إسماعيل بن أمية سفيان بن عيينة وذواد بن علبة، فأما سفيان بن عيينة فاختلف عليه فيه فرواه محمد بن سلام، محمد بن سلام يعني الأصح التخفيف، كما سيأتي معنا في فصل في آخر الكتاب مؤتلف والمختلف. المرجح عند المحدثين التخفيف على الأصح وجد فيه خلاف. فرواه محمد بن سلام البيكندي عن سفيان بن عيينة كرواية بشر بن المفضل وروح المتقدمة، وهكذا رواه علي بن المديني عنه فيما رواه البخاري في غير الصحيح عن ابن المديني، واختلف فيه على ابن المديني كما سيأتي. يعني حتى ابن عيينة رواه على وجه على أوجه أخرى. قال واختلف فيه على ابن المديني كما سيأتي، ورواه مسدد عن سفيان كرواية سفيان الثوري المتقدم، ورواه الشافعي والحميدي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث العذري. لا يضر اختلاف في التسمية ما يضر. ورواه عمار بن خالد عن ابن عيينة فقال عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث بن سليم. كذلك ما زال الخلاف في التسمية. أشار الحافظ في النكات إلى أن أكثر خلاف في التسمية ولا يضر ذلك، وأن هذا الحديث لا يصلح مثالا للمضطرب، لأن نحن في باب ذكر يعني علة من علة الحديث وهي علة الاضطراب، فينبغي أن يمثل بماذا بمضطرب يرد به الحديث يرد به الحديث، وأما مجرد الاضطراب بالتسمية فلا يضر في الحديث. قال ورواه أبو داود في سننه، وأما الاختلاف على ورواه عمار بن خالد عن ابن عيينة فقال عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث بن سليم، ورواه ابن ماجه عن عمار وقد تقدم. وأما الاختلاف على ابن المديني فيه فرواه البخاري في غير الصحيح عنه عن ابن عيينة كما تقدم، وروى أبو داود في سننه عن محمد بن يحيى بن ثالث عن ابن المديني عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريف عن جدي حريف رجل من بني عذرة. وأما ذواد بن علبة فقال عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان. وقال أبو زرع الدمشقي لا نعلم أحدا بينه ونسبه غير ذواد بن علبة انتهى. قلت وقد نسبه ابن عيينة أيضا في رواية ابن ماجة إلا أنه قال ابن سليم كما تقدم والله أعلم. والحافظ يقول وقف على أوجه أخرى قال لكن لا داعي لذكرها لأن الخلاف في التسمية. على كلنا الصحيح أن الحديث ضعيف حتى وإن سلم من الاضطراب ما سبب ضعفه جهالة شيخ إسماعيل بن أمية. والعجب أن الحافظ ما تنبه في البلوغ فقال ولم يصب من زعم أنه حديث مضطرب بل هو حديث حسن. غافل الحافظ هنالك عن جهالة شيخ إسماعيل بن أمية. أبو عمرو بن حريف وجده حريف مجهولان. مثل الحافظ بحديث آخر في النكت حديث أن أبا بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أراك قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها يعني سورة هود وما شابهها من الصور التي فيها من المواعظ ما هو معلوم كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه إشارة إلى هذه السورة سورة هود. على كل حتى الحديث المذكور أوجه الخلاف فيه كثيرة الذي ذكر الحافظ وكما ذكر الحافظ علته الاضطراب في ذاك الحديث سلم له وسبب حكم عليه بالاضطراب أنه روي على أوجه كثيرة ومن تلك الأوجه ما هو ضعيف منها ما هو مرسل ومنها ما هو في إسناده انقطاع أو جهالة ونحو ذلك. ومن يذكر حديثا آخر مضطربا علا بالاضطراب إما اضطراب في الإسناد أو في المثل شيبتني هود ذكرنا غيره من يذكر غيره ما أسمع أربع صوتك ما يذكر ما سمعته الحديث ليس في المال حقا سوى الزكاة إن في المال حقا سوى الزكاة يعني روية بالوجهين ليس في المال حقا سوى الزكاة ثم رواه نفس الراوي بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة في سنده أظن رجل فيما أذكر يقال أبو حمزة وكذا طرب فيه تذكر من في إسناده أظنه يقال أبو حمزة. حديث أيضا من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار حصل فيه اضطراب أيضا. وحديث أيضا ليس على القاتل نعم في القاتل متعمد لا يقاتل نعم قاتل الأب لولده لا يقاتل الوالد بالولد وقع في إسناد اضطراب ولكن له شواهد يحسن به. لا هذا في باب المدرك سيأتي. طيب المضطرب يستشهد به أم لا؟ هل يصلح في الشواهد المتابعات؟ طيب عند غيره من هنا طيب من المتأخرين من أجل اسمع علاقة تفضل يصلح في الشواهد؟ لا ما أنت الأخ إبراهيم ماذا قلت؟ يصلح في الشواهد المتابعة طيب زد قيدا يصلح متى؟ أو إلا إذا أرفع صوته لا بس من يوضح أكثرها عندك؟ نعم، إذا كان الاضطراب على ثقات، ها؟ غير قادح، هذا يقبل بنفسه، إذا كان الاضطراب غير قادح صار بنفسه مقبولا. الرواة الذين اختلف عليه، انت حولها لكن ما أعرف ما أدري الباب. الاضطراب هو يظهر إذا كان الاضطراب مع اختلاف الروايات، وبعض الروايات فيها ما هو مردود يظهر. طيب يا أخوان، تقدم التنبيه على ذلك في بعض الدروس، على أنه ينظر في أوجه الروايات المختلفة، إن كان في أوجه الروايات ما هو شديد الضعف معضل أو فيه متروك، الأوجه الذي اختلف فيها، فإذا كان في أوجه الروايات ما هو شديد الضعف فيتوقف فيه ولا يقوى. فمثلا روي على 3 أوجه أو 4 أوجه، ومن تلك الروايات رواية من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. مثلا نفرض أن ماذا، أن من الرواة عن محمد بن السائب محمد بن إسحاق مثلا، اختلف فيه، مرة يرويه مثلا عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن عروة مرسلة، ومرة عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا هل نقويه ولا ما نقويه؟ لأن أحد الأوجه المذكورة شديدة الضعف، وهي الرواية الثالثة، محمد بن السائب كذاب، محمد بن السائب كذاب. فأنت تنظر في الأوجه التي اختلفت، الأوجه المختلفة، إن كان فيها ما هو شديد الضعف فلا يقوى، خشية أن تكون هي الرواية الراجحة، هي الرواية الراجحة في الحديث، فهذا يا ماذا يتوقف في التقوية فيه، وغيره يقوى به. إذا كانت أوجه الروايات كلها ضعفها يسير، أو فيها ما هو ضعف، بعضه ضعف منجبر، وبعضها حسنة، بعضها رواية حسنة وبعضها رواية صحيحة، اختلاف الرواية تلك مع عدم كان الجمع ماذا تصبح مضطرب، يصبح الحديث مضطربا، مع ذلك لا يخرجه عن الاكتشاف. طيب نقرأ في المدرج. قال رحمه الله تعالى: النوع 20 معرفة المدرج في الحديث، وهو أقسام. وبقي تنبيه على أن الشخص الباحث يستأنس بكلام أهل العلم، الحمد لله أكثر أو كثير من الأحاديث قد تكلم عليها الحفاظ، أكثر الأحاديث تكلم عليها تجد الكلام عليها من الأئمة والحفاظ، وإنما أنت جامع تجمع كلامهم وتنظر فيه. قال: النوع 20 معرفة المدرج في الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهو أقسام، منها ما أدري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحصل تقصير من المحدث لا يفصل، لا يقول مثلا قال ابن مسعود كذا، يعني ما يبين أن هذه زيادة من مسعود، فيأتي بعض السامعين فيظن أن الحديث بأكمله من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الزهري يروي حديثا ويأتي على كلمة يفسرها، يأتي على كلمة غريبة من غريب اللغة يفسرها، فيظن الراوي أن التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابي فيرويه ضمن الحديث، فهذا هو الإدراج. يدرج كلام بعض الرواة في ضمن الحديث المرفوع. قال: ومن أمثلته المشهورة ما روينا في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد، وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. إذن هذه الزيادة فإذا قلت هذا مذكورة من الحديث، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بها ابن مسعود، وسيأتي أنها إنما قالها بعض الرواة كما سيأتي. قال: هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره، وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان رواه عندنا عن رواية عندك عن لها رواه من رواية لكن يصلح عن رواه عن رواية الحسن بن الحر كذلك، يعني عبد الرحمن ثابت بن ثوبان فصل، فبعد أن ذكر التشهد ذكر صريح العبارة: قال ابن مسعود فإذا شئت أن تقوم إلى آخر، إذا شئت أن تقعد، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إلى آخر. قال: واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، يعني هذا الكلام لم يذكر في رواية حسين الجعفي بن عجلان زيادة: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. وراى عبد الرحمن بن ثوبان وفصل الكلام، فهذه قرينة على أنها ليست من الحديث المرفوع. وهذا يقع كثيرا أخواني في، يعني هذا يمر عليك من خلاله وأنت تبحث أو تقرأ في كتب الحديث. مر علينا قبل أيام في صحيح مسلم مثالا، مر علينا مثال في ذلك، من يذكره؟ في صحيح مسلم، نعم، ما هو؟ لقد قارت دقيقا في كتاب العتق، مر علينا كتاب العتق في حديث أبي هريرة، في العبد يعتق بين اثنين، قال: قوم علي قيمة عبد، وأعطى شركاه حصصهم. زاد في بعض الروايات: وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. قوله وإلا استسعي العبد هذه مدرجة، يدل على ذلك أنها جاءت من رواية بعض الحفاظ بدون ذكرها، ومن رواية حفاظ آخرين فطلع وجعلها من كلام بعض الرواة، فتلك مدرجة أيضا في الحديث. قال: في نعم، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن مسعود على ذلك، على عدم ذكرها. ورواه شباب عن أبي خيثمة ففصله أيضا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ننظر هذه الأوراق. يقول: يحكم على حديث الاضطراب إذا وقفت على بعض الاختلاف أو بتنصيص إمام من الأئمة. إذا وقفت على كلام إمام من الأئمة فلا بأس، وإلا فأنت تبقى على ماذا؟ على ظاهر البحث على حسب قواعد علوم الحديث الذي مرت عليه. من الأحاديث التي حكم عليها الاضطراب حديث صيام يوم السبت، لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليه، ولكن في الحقيقة إذا نظرت إلى أسانيده تجدها لا يصلح له، لا يصلح مثالا للمضطرب، لأن جمع من الثقات رووه على وجه ما يقارب 8 من الثقات يروونه، ثقاته من دونهم يروونه على وجه، والأوجه الأخرى ثقة أو ثقتان وبعضها ضعيف. الشيخ الألباني مصيب في عدم الحكم عليه بالاضطراب، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله توسع في المسألة في عدم صوم يوم السبت حتى جعله لا يصوم وإن وافق عادة، وهذا لا يصح. من وافق له عادة يصوم، كما قال صم يوما وأفطر يوما لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقال لا تصوموا الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبلها ويوما بعده. من صامها مع الجمعة فلا يدخل في التحريم لهذا الحديث، ومن صامه وافق عادة فلا يدخل في التحريم. وأحسن ما يقال فيه على تصحيح الحديث ما قال فيه البيهقي والطحاوي والترمذي، أن النهي يحمل على من خصصه تعظيما له، يحمل على من خصصه تعظيما له. يقول أخي يستفاد من كتب من يطعن في الدار ومشايخ الدار، هذا ينبغي أن ماذا يزجر بالتحذير منه ومن كتبه، ولا تروج كتبه. كل من هاجم أهل السنة لا تروج كتبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.